الثاني أنه جرى على النصوص حيث ذكر ما تدل عليه من المعاني الإلهية ثم أثبت لها معاني من عنده لا يدل عليها ظاهر لفظ، فكان جانيا على النصوص من وجهين. طيب، جنى على النصوص، نعم جنى عليها واعتدى عليها. لماذا؟ لأنه نفى ما تدل عليه من المعاني الصحيحة التي ساقها الله تعالى من أجله، فهذا جناه عن النص، وجناه من وجهين. نعم. الثالث أنه نفى ما دلت عليه النصوص من الصفات بغير علم. طيب، جنى عليه من وجهين، وش الوجهين؟ أنه نفى ما دلت عليه وأثبت ما لم تدل عليه. استوى على العرش معناها الأخ، استوى على العرش معناها إيه؟ بس ما صوتك شوي. إيه ما وش معنى استوى على العرش؟ ظاهري. لا إله إلا الله. وين التدريس من المعهد، كانت من المعاهد إلى ثامن كلية، وش معنى استوى على العرش؟ سبحان الله، أنا ما أقمت كل إجاز من 100% أنك ستفهم. وش معنى استوى على العرش؟ تقرأ أنت استوى على العرش في القرآن عدة مرات، وش معنى؟ ها؟ شو؟ تدريسها معنى ولكن لا يستطيع أن يعبر. عبر بما في قلبك، وش المعنى اللي تفهم؟ ها؟ شو؟ أدل على العرش. تمام، استوى على العرش يعني أعلى عليه، أعلى على العرش، كذا؟ طيب، إذا قال وإنسان استوى على العرش، استولى على العرش، صار جانا على النص من وجهين: أولا أنه نفى المعنى الذي دل عليه وهو على، والثاني أثبت معنى آخر لا يدل عليه اللفظ وهو استولى. تمام؟ أفهمتم الآن؟ طيب، إذن هؤلاء جنوا على النص من وجهين: الوجه الأول إيش؟ نفي ما دل عليه، والثاني إثبات ما لم يدل عليه. يعني لو نفوا وسكتوا قالوا أنه لم يعلى العرش لكن ما ندري، أهون مما إذا قالوا لم يستوى على العرش يعني لم يعلى عليه ولكنه استولى. طيب، إذن جنى على النصوص من وجهين، ما هما؟ نفي الأول إيش؟ نفي ما دل عليه الله، والثاني إثبات معنى لا يدل عليه الله. انتبهوا يا اخوان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.